أفرقَ النخيل في سنة الشفق فانسنا يميل عطفه الجميل حيثما اتفق. كم جرى هنا في الجداول موكب السنة كالجدائل. كم جرى هنا في الجداول موكب السنة كالجدائل. كل من رأى شعره الذهب تابع الرؤى أينما ذهب أينما مشى مال وانتشى تاه وانطلق أينما مشى مال وانتشى تاه وانطلق. بينما الأصيل أغرق النخيل في سنة الشفق فانسنا يميل عطفه الجميل حيثما اتفق. استمع إلى غنوة الصفا همسها على بينما زكى. واستمع إلى غنوة الصفا همسها على بينما زكى. قرصها خطا في المغارب يسرع الخطا مثل هارب. ذاك الاحمرار روع النهار قال في قلق. ذاك الاحمرار روع النهار قال في قلق. أغرق الأصيل مفرق النخيل في سنة الشفق فانسنا يميل عطفه الجميل حيثما اتفق. أغرق الأصيل مفرق النخيل. أغرق الأصيل مفرق النخيل.